بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بارك لنا في هذا الجلوس في بيت من بيوتك، نرجو رحمتك وفضلك ومنك، فبارك لنا وأعظم لنا أجمعين النفع والخير والبركة، واجعل مجلسنا هذا حجة لنا لا علينا. وبعد، ففي الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جعل الله لنا النصيب الأوفر والحظ الأكبر من هذه الفضائل والخصائص التي يفوز بها من يجلس في بيوت الله عز وجل للعلم والتعلم والمذاكرة. وقد ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أن في هذا الحديث أن من جلس يطلب العلم وسلك طريقه وذهب بنفسه إلى أماكنه ومجالسه وحرص على مجالسة حملته، فإن الله عز وجل يسهل له بذلك الطريق إلى الجنة. وهذه ثمرة عظيمة من ثمار العلم، وأثر عظيم من آثاره، أن العلم يسهل طريق الجنة. طريق الجنة يحتاج من العبد إلى أمور يعنى بها ليسهل بها طريقه إلى الجنة. فما أحوج المسلم إلى العلم وإلى التعلم وإلى مجالس العلم وإلى مجالسة العلماء، ما أحوجه إلى أن يلزم نفسه بهذه المجالس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بهذا الوصف العظيم أنها تسهل الطريق إلى الجنة. وما من شك أن كل واحد يرجو أن يتسهل طريقه إلى الجنة وسبيله إلى دخولها. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا في هذا الحديث العظيم عظم أثر العلم في هذا التسهل، تسهل الطريق إلى جنات النعيم. ثم ذكر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما يكون لطلبة العلم والجالسين في مجالس العلم وبخاصة في بيوت الله عز وجل، ما يكون لهم في هذا المجلس من خيرات متوالية وبركات متتالية يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربعة أمور: الأول أن الرحمة أي رحمة الله سبحانه وتعالى تغشاهم أي تغطيهم من كل جهة فيكونون في كنف الرحمة التي غطتهم وغشيتهم من كل جهة محيطة بهم فيكون مجلسهم مجلس رحمة من كل جهاته وجميع جوانبه لأن الرحمة غشيتهم فيه صارت لهم مثل الغشاء الذي هو الغطاء وتنزلت عليهم السكينة والسكينة هي الطمأنينة والقرار مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فمجالس العلم تتنزل فيها السكينة القلب سبحان الله إذا انهمك في الدنيا والمشاغل يضطرب ويصبح فيه أمور من الاضطراب والقلق بينما إذا جلس في بيت الله سكن واطمأن وقر وهذه فضيلة وهذه فضيلة عظيمة جدا وهذا القرار والسكون الذي يناله في مجلس العلم هو حقيقة السعادة لأن العلماء لما عرفوا السعادة قالوا مدار السعادة على قرار القلب لأن القلب إذا اضطرب قلق الإنسان وجانبته السعادة فإذا اطمأن القلب وقر فهذه حقيقة السعادة فمدارها على قرار القلب والعلم به سكون القلب وطمأنينته وأنسه ولذته وذكر أيضا أن الملائكة تحف هذا المجلس وحفتهم الملائكة ومعنى تحف المجلس واضح يعني تكون الملائكة محيطة بالمجلس مجلس العلم من كل جهاته جميع جوانبه محيطة به تحف مجلس الذكر وهذا الحف لمجالس الذكر هو ناشئ عن رضا الملائكة وفرحهم بهذا الصنيع مثل ما جاء في الحديث الملائكة مثل ما جاء في الحديث الآخر وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فتحف مجلس العلم مجلس الذكر من جميع جهاته هنا أيضا يبرز الإيمان بالغيب هدى للمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ولئن كان طالب العلم لا يراهم إلا أنه من هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على يقين لأنه عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى والملائكة إذا حفت هذا المجلس مجلس العلم من كل جهاته كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى يصبح الشيطان ليس له سبيل الشيطان ليس له سبيل بمجلس تراصت الملائكة حافة به من كل جوانبه فإن أتي الإنسان في مجلس العلم ودخل عليه في نفسه داخل فهذا من نفسه الأمارة بالسوء من نفسه الأمارة بالسوء ثم انظر إلى الثمرة والأثر الكبير العظيم لهذه المجالس في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم الله في من عنده انظر هذه الكرامة ما أجل شأنها وأرفع قدرها. ذكرهم الله في من عنده، أي عند في من عنده، أي الملائكة الكرام الأطهار البررة. فأهل مجالس الذكر، مجالس العلم، يذكرهم الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى ثناء عليهم بهذا الجلوس. ولا يكون الثناء إلا عن محبة، هذا في حب الله لهم وحبه لهذه المجالس المباركة التي منها ينشأ الخير وعنها يصدر وفيها يتلقى، ومنها تنتشر أعمال الخير والبر، وفيها يتفقه الناس ويعرفون ربهم ويعرفون دينهم ويعرفون عبادتهم. ولهذا كم دخل هذه المجالس من جاهل فتخرج بها عالما، حتى إن بعضهم أصبح من علماء الأمة الكبار، وهو دخلها أول ما دخلها لا يعرف شيئا، فأكرمه الله وجلس وصبر ورابط إلى أن صار عالما فقيها من علماء الأمة الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم النفع العظيم. الحاصل أن من ثمار هذه المجالس وآثارها المباركة ذكر الله لأهلها في ملئه الأعلى. وانظروا حديثا آخر في صحيح مسلم يوضح هذا المعنى توضيحا جميلا، حديث معاوية رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر، فقال: ما أجلسكم؟ ما أجلسكم؟ لأي شيء جلستم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به، مجلس تذاكر للعلم والإسلام والخير الذي من الله سبحانه وتعالى عليهم به. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك، استحلفهم بالله، الله ما أجلسكم إلا ذلك، ما جلستم إلا لهذا الغرض؟ قالوا: والله ما جلسنا إلا لذلك. قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا لا أتهمكم بكذب أو نحوه فحلفتكم بالله لأجل ذلك، لا، وإنما أمر عظيم جدا لأجله حلفهم أو استحلفهم بالله. قال: أما والله إني لم أستحلفكم لتهمة، وإنما أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. ولهذا طالب العلم ينبغي أن يحب هذه المجالس، ومن آتاه الله العلم ينبغي أن يعنى بهذه المجالس، لأنها مجالس خير. ولهذا إذا آتاك الله العلم، ومجلسنا هذا يضم مجموعة من الدعاة من بلدان شتى، فأنصحهم لوجه الله سبحانه وتعالى أن يعظموا شأن المسجد ورسالة المسجد، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أهل بلدانهم. المساجد لها شأن عظيم ولها رسالة عظيمة جدا، فينبغي أن يكون لهم دور فاعل في بلدانهم في إحياء رسالة المسجد، وأن يعملوا على استجلاب هذه الخيرات العظيمة والبركات الكثيرة التي تكون لأهل هذا الجلوس. فكم تحسن إلى أهل بلدك وجماعة حيك وأهل منطقتك عندما تعقد لهم مجلسا تفقههم في الدين، ولا سيما إذا كنت أحسن الموجود في بلدك أو في منطقتك. فإذا جلست ورتبت لهم علما يتفقهونه ويتعلمونه في بيوت الله عز وجل، تكون قد استجلبت لنفسك ولهم هذه الخيرات وهذه البركات العظيمة. ثم ماذا يكون الأثر على بلدتك؟ قد لا ترى الأثر في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. إن بارك الله عز وجل في جهدك وعملك، قد تتحول قريتك أو بلدتك تحولا لا لم تكن تظن أنها تصل إليه من هذا المجلس الذي جلسته، ولكنه بالصبر والأناة والروية وعدم استعجال النتائج، عدم استعجال النتائج. فينعكس الخير الذي في هذا المسجد على الأفراد الحاضرين، ثم ينعكس على المجتمع كله خيرا ونفعا وبركة. حتى أحيانا بعض الناس يمر في بعض المناطق فيرى السنة ظاهرة، السنة ظاهرة، فيسأل فيجد أن من وراء ذلك داعي موفق متأني معهم رفيقا بهم، يأخذهم بأنات وحلم وروية وإحسان ورفق حتى يصلوا هذا الموصل العظيم وينالوا هذا الخير العظيم. ولهذا الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل حديث أبي هريرة المتقدم وغيره في الباب كثير، حقيقة هي تحفز النفوس على العناية بهذه المجالس. فإن كان ذا علم يعلم، وإن كان ليس من أهل العلم يتعلم، ولا يحرم كل منهما نفسه من خير هذه المجالس وبركاتها. وخذ في هذا الباب حديث أبي الدرداء العظيم في فضل هذه المجالس وآثارها، وللحافظ ابن رجب رسالة عظيمة جدا في شرحه، شرح حديث أبي الدرداء في فضل طلب العلم. قال فيه عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه خمس جمل في هذا الحديث، كل جملة فيها فضيلة عظيمة من فضائل مجالس العلم. أولاها وقد تقدمت في حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والثانية أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تضع أجنحتها حقيقة، تضع أجنحتها حقيقة لطالب العلم، وهذا الوصف الذي يكون من الملائكة وضع الأجنحة لطالب العلم رضا بما يصنع، أي لرفعة مكانته وشرف عمله ووجهته، فتضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع، ففيه محبة الملائكة لطالب العلم. ومن العلماء قال من في معنى الحديث من محبة الملائكة لطالب العلم وهي تطير وتسبح في الهواء يقف بها الطيران عند مجالس العلم حبا لأهلها. قيل هذا في معنى وضع الجناح أنها تتوقف عن الطيران وتقصد هذا المجلس وتحبه من كل جوانبه من حبها لمجالس العلم وحبها لأهله. وطالب العلم وإن كان لا يرى مثل ما قدمت هؤلاء الملائكة لكنه على يقين، وهذه فائدة الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب هو الإيمان بكل ما أخبرت به رسل الله مما غاب عنك لكنك على يقين منه، لأنه خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. والثالثة في هذا الحديث أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ولهذا إذا أردت أن تعرف فضل العالم على بلده انظر في الليلة الرابع عشر إلى السماء، وانظر إلى القمر كيف أن الأرض تضيء ليلا بضيائه، وتجد الفرق شاسع بين هذا الضياء ليلة الرابع عشر واختفاء هذا الضياء في أول الشهر عندما يكون هلالا صغيرا. تجد الدنيا بالليل مظلمة حتى إنك إذا خطوت خطوة ما ترى موضع قدمك، لو كان حفرة ربما سقطت فيها، لكن في الليلة الرابع عشر الطريق واضح، واضح أمامك تمشي وأنت مرتاح. هذا القمر في ليلة الرابع عشر يوضح لك أثر العالم في أمته. نعم العابد مثل النجم جميل لكن أثره على نفسه وجماله على نفسه، أما القمر ضياءه لنفسه ولغيره ونوره لنفسه ولغيره. ولهذا ليلة الليالي التي في أول الشهر عندما لا يكون فيها القمر بإبداره وتمامه تجد الأرض مظلمة مع وجود النجوم، فيها ضياء لكن ما تضيء الأرض، فجمالها وضياؤها لا يكفي لأن يضيء الأرض بينما القمر يضيء. فهذا مثل العالم، قال مثل فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أي أن العالم له أثر عظيم ونفع كبير فيه ولا يزال نفعه وخيره يسري في مجتمعه وخارج مجتمعه، في بلده وخارج بلده. حتى بعض العلماء ممن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بعظيم النفع والفائدة تجد فائدتهم وعلمهم ساريا في البلدان كلها. العجيب أن بعض العلماء ماتوا من مئات السنين ونورهم يسري في الأمة إلى الآن من مئات السنين، وتسمع في كل البلدان فلان وفلان وفلان يقوالهم ويستفيدون من علمهم وفقههم، مع أنهم قد توفاهم الله سبحانه وتعالى من مئات السنين، لكن هذا الخير الذي أجراه على يديهم باق نفعه وثمرته وفائدته وبركته تسري في الأمة. والرابعة من هذه الفضائل قال إن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. قال العلماء في التعليل لهذه الثمرة والفائدة أن نفع العالم الناصح في أمته يصل حتى الحيوانات، ولهذا كان له حظ من استغفارها له حتى الحيتان في الماء. ولهذا العالم من نفعه للأمة أن يعلم الأمة أحكام الشرع تجاه هذه الحيوانات، ولا سيما باب الرفق والرحمة بها والإحسان، فهي تستغفر له حتى الحيتان. البحار مليئة بالحيتان والأسماك والذي يصاد منها ويؤكل، هذا قليل جدا، مليئة كل هذه الحيتان تستغفر للعالم، تدعو الله أن يغفر له. هذا الاستغفار الذي يسري ويجريه الله سبحانه وتعالى على هذه الحيوانات وهذه الكائنات للعالم جزاء من جنس عمله، خيره يسري في الأمة فيقيض الله سبحانه وتعالى هذه الكائنات تستغفر له وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الفضيلة الخامسة بقوله إن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. أبو هريرة رضي الله عنه أراد أن يوصل هذه الفائدة للناس، فجاء إلى السوق والناس يبيعون ويشترون، فقال لهم أنتم هنا في بيع وشراء، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، ألا تأخذون نصيبكم من الميراث؟ يقسم الآن في المسجد. فانطلقوا إلى المسجد ليأخذوا من الميراث، وكانوا يظنون في المسجد أموال تقسم، وانطلقوا إلى المسجد ورأوا عالم يعلم الناس ورجعوا، قالوا ما وجدنا شيئا. أما وجدتم السوق بمعناه حلقة علم؟ قال هذا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا ينبغي أن يعلم أخذا من هذا الحديث أن العلم أفضل ما يكتسب، العلم الشرعي أفضل ما يكتسب، وكل ما عظم ميراثك وحظك من كل ما عظم نصيبك وحظك من هذا العلم عظم حظك ونصيبك من ميراث الأنبياء. هذا إرث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيضا انتبه، هذا الميراث ميراث الأنبياء مبذول لكل أحد، ليس خاصا بأحد دون أحد، مبذول. أقبل بنفسك وخذ نصيبك في أي زمان وفي أي مكان، أقبل رحمك الله، أقبل بنفسك وخذ نصيبك من الميراث، مبذول لكل أحد، بخلاف الأمور الأخرى التي تورث محدد من يأخذ النصيب منها. أما ميراث الأنبياء كل أحد مبذول له العلم، حتى غير المسلم مبذول له، أسلم وخذ نصيبك من الميراث. أسلم ادخل في الدين وخذ نصيبك. ولهذا سبحان الله العظيم بعض الناس على غير الإسلام على غير الإسلام ويسلم ويأخذ نصيب من ميراث الأنبياء يفوق به من ولد في الإسلام، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، يعني بعضهم تجده أسلم منذ 5 سنوات أو 6 سنوات، ولكن بجد في العلم والإقبال على العلم والحفظ والمذاكرة ومجالس أهل العلم، فإذا به أخذ نصيبا وافرا من هذا الميراث وهو قبل 6 سنوات غير مسلم. وتجد من أبناء المسلمين الذين ولدوا في الإسلام ونشأوا على الإسلام وفي بيوت مسلمة ما عنده مثل هذا من هذا الميراث، ولا عنده حظ من هذا الميراث. هذا يبين لك أن هذا الميراث مبذول، مبذول لكل أحد، ادخل وخذ نصيبك. إن قل النصيب أو كثر فهذا منك ومن تفريطك وتقصيرك، أقبل واجتهد وسأل الله من فضله، وسأله أن يزيدك من هذا الميراث هذا العلم. حتى قال العلماء في قول الله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني، نعم، علما، وقل ربي زدني علما، قالوا هذا فيه فضيلة العلم، لأن الله سبحانه وتعالى ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل أن يزيده من شيء إلا العلم، وقل ربي زدني علما، فاسأل الله أن يزيدك علما، وأكثر من سؤاله أن يزيدك علما، وكل يوم إذا أصبحت سأل الله أن يمن عليك بالعلم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح بعد أن يصلي الصبح بعد أن يسلم في جملة ما يأتي به من أذكار بعد الصلاة يدعو بهذه الدعوة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ولو تأملت هذه الثلاث هي أهداف المسلم في يومه، ليس له أهداف أخرى في يومه غيرها، هي هذه أهدافه. بما بدأها؟ بالعلم النافع. فأفاد الحديث أن أولى أولوياتي وأهم أهداف المسلم في يومه بل في كل أيامه أن يكون له نصيب من العلم. ولهذا يعد من الحرمان، يعد من الحرمان أن تغيب عليك شمس يوم من أيامك أيام عمرك ما حصلت فيه علم من علم الشريعة، هذا يعد من الحرمان، لأنه من الأهداف الأساسية لك في كل يوم. ولهذا العلم الشرعي ما في إجازة، لا إجازة أسبوعية ولا إجازة شهرية ولا إجازة سنوية، يقول انتهت الدراسة إجازة لمدة شهرين، ما في إجازة في العلم الشرعي. حتى يوم الجمعة، يوم الجمعة في خطبة، يكون يوم الإجازة ما في دراسة، لا، يوم الجمعة يوم علم وفي خطبة يجب أن يستمع لها ولا يمس الحصى ولا ينشغل عنها. فأيام المسلم كل يوم منها ينبغي أن يكون له حظ ونصيب من العلم، ويكون هذا الحظ والنصيب في همته ونيته من أولى أولوياته كما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته هذا. فيحرص المسلم أن لا يفوت عليه يوم من الأيام من أيامه بأن تغرب شمس ذلك اليوم وهو ما حصل علما. مش أيام، شهور تمضي، بعض المسلمين ما يفتح المصحف، ما يفتح المصحف ويقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، ليس أيام، لا، أحيانا شهور، بعضهم يمشي يمضي عليه الشهر والشهرين وما فتح المصحف، وإن فتحه يفتحه وبملل ويقرأ قليل ويغلق بسرعة. أين التعلم وأين العلم وأين النظر في كلام الله سبحانه وتعالى وأين التدبر لكلام الله؟ ثم يشكو، ثم تكون شكوى من ظاهر ضعف الإيمان، والإيمان ضعيف، ويقول أتعبتنا الفتن. طيب أنت الذي تمشي للفتن، عندك القرآن، القرآن يعصمك من الفتن، اعتصم بكتاب الله يعصمك وينجيك بإذن الله من الفتن. أما أن تلقى الفتن وتذهب إلى أماكنها ولا يكون لكتاب الله حظ منك في قراءته وتدبره وتأمل معانيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا التدبر يورث التذكر، يورث اليقظة، يقظة القلب وزوال الغفلة عنه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي سورة المؤمنون قال قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول، أي لو أنهم تدبروا القول لسلموا من النكوص على الأعقاب. القرآن عصمة ونجاة، عصمة ونجاة للمرء، وهو العلم، وهو كتاب العلم، وهو النور، وهو الضياء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أثر العلم وعظيم عواقبها الحميدة على أهله، الدعوة العظيمة المباركة التي قالها في الحج في مسجد الخيف في خطبته في منى، قال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. نظر الله، دعوة لك بالنظرة، نظرة الوجه، أن يكسى وجهك نور وضياء وبهاء وحسن عندما تقبل على هذا العلم، على كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا السنة والعناية بها تعلما وتفقها أثرها على حملتها ورجالها أن تكسى وجوههم نور وضياء. ومن عاقبة البدعة والانشغال بها والإكباب عليها والدفاع عنها أنها تورث حملتها ظلمة في وجوههم، حتى قال أحد السلف كما رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد قال صاحب البدعة على وجهه ظلمة وإن ادهن في اليوم 30 مرة، وإن ادهن في اليوم 30 مرة. إيش معنى الدهن؟ يعني الأشياء التي يصبغ بها الوجه ويدهن بها الوجه حتى تطيب البشرة. قال وإن ادهن في اليوم 30 مرة. فالسنة نور وضياء، والبدعة ظلمة ووحشة وبلاء ووباء. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعرف قدر العلم وقدر أثره وبركته، وكيف أنه يضيء لحامله ومن حوله ومن يستفيدون من الطريق. حتى إن أحد العلماء ضرب مثال عجيب جدا، مثال عجيب يصور لك أثر العالم على المجتمع في نفعه للمجتمع. ذكر المثل العجيب، ذكره الآجري في كتاب أخلاق العلماء، كتاب أخلاق العلماء وأيضا أخلاق حملة القرآن للآجري حقيقة كتابان جديران بالقراءة المتأنية. ذكر مثل عجيب حتى تتصور المثل الذي ذكره، تصور أناس في ظلمة في مكان مظلم تماما، مظلم وفي حفر وفي أشواك وفيها قدر ويريدون المشي، ولكن كل واحد منهم خائف أن يسقط في حفرة أو يرتطم بأشوك شجرة أو يصاب بأذى. فبينما هم على هذه الحال جاء رجل معها كشاف مضي للطريق ومشى ومشى وراءه، ما يسقطون في حفرة ولا يرتطمون بشجرة شوك ولا يصيبهم أذى، وإنما يمشون بوضوح. هذا والله مثل العالم، يمشي الناس معه على بصيرة في دينهم وعبادتهم وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. والبصيرة هي الضياء والنور، نور العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولهذا العلم، العلم ونشره وانتشاره في الناس هو في الحقيقة خروج من الظلمة إلى النور والضياء. فالعلم نور والجهل ظلام. العلم نور يضيء للعالم ويضيء للمجتمع، يضيء لهم الطريق. فبالعلم يعرف الحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلال والكفر من الإيمان. ما يميز بين هذه الأشياء إلا بالعلم. ولهذا العلم قبل القول والعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمن. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالعلم أولا وبه يبدأ، لأنه بدون العلم ما يعرف الإنسان الطريق. بالله انظر الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كم من الأعمال يفعلها الناس فهي مردودة. لماذا؟ ما السبب؟ لأنه ليس يعمل بلا علم يبين له أن هذا من عمل النبي، لأنه لا يمكن أن يعرف أن هذا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم، ما يمكن أن يعرف. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وأكثر انتشار البدع والضلالات بين الناس، أكثر ما يكون انتشار البدع والضلالات بين الناس هو العبادة بدون علم، عبادة الله بدون علم. وسبحان الله، إذا نشأ الناس في مجتمع فيه جهل، ولد على هذا الجهل والعبادات التي عن جهل وبدع وأشياء من هذا القبيل، تجد أن نفسه تستعصي عليه حتى وإذا سمع بالسنة، تستعصي نفسه عليه أن يقبل السنة ويترك هذا الذي في مجتمعه. وكثير من الناس تستبين له السنة الواضحة ويأبى قبولها، لا لشيء إلا لأنها تخالف ما وجد عليه الآباء والأجداد والمجتمع الذي نشأ فيه. ولذا قال الشافعي رحمه الله: من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا استبان الحق فالحق أحق أن يتبع، إذا استبان الحق فالحق أحق أن يتبع. ومما جاء في بيان أثر العلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحديث الذي في الصحيحين، حديث معاوية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر عندما يوفق العبد للعلم ومجالس العلم وحضورها والإفادة من العلم الذي يلقى فيها، هذا من إرادة الخير به، من إرادة الخير به أن يوفق لهذه المجالس. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب إذا كانت نفس الإنسان ما تريد مجالس العلم، مش ما تريدها، تبغض مجالس العلم، تكرهها، وإذا جاءت مجالس اللهو والغفلة أقبلت وأنست بها ورغبت فيها، وإذا ذكر العلم والتعلم تنقبض نفسه، هذه من أمارات ماذا؟ من أمارات ماذا؟ والله يخشى على الإنسان أن يكون شيء من النصيب من قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، في سورة المائدة: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. مجالس العلم مجالس طهارة للقلب، وهي من إرادة الخير بالعبد. فإذا كانت نفسه مبغضة لها وكارهة ونافرة، وإذا جاءت مجالس الغفلة أقبلت نفسه عليها، هذا ليس من أمارات الخير، هذا ليس من أمارات الخير ولا من أمارات التوفيق، بل من أمارات الخذلان والحرمان، نسأل الله العافية. ويفيد هذا الحديث فائدة عظيمة، من يرد الله، يفيد فائدة عظيمة لا بد أن نعيها، ألا وهي أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يمكن أن تكون طالب علم إلا إذا أراد الله لك كونا وقدرا أن تقبل على العلم وتحب العلم وتجلس مجالس العلم. فهذا منة الله وفضله سبحانه وتعالى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يوفقه، فتقبل نفسه وينشرح صدره ويحب مجالس العلم. ولهذا شرع لنا أن ندعو كل يوم: اللهم إني أسألك علما نافعا، قل ربي زدني علما، قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا طالب العلم لا يزال كل وقت وحين مفتقرا إلى الله في أن يوفقه للعلم وأن يزيده علما وأن يحبب له مجالس العلم وأن يحبب له كتب العلم وأن يوفقه للصبر على طلب العلم. لا يزال فقيرا محتاجا أن يعينه الله سبحانه وتعالى وأن لا يكله إلى نفسه، وأن يعيذه من الحرمان والخذلان. والعبد بين أمرين: توفيق وحرمان. التوفيق أن يريد الله بك الخير ويأخذ بك في سبيله، والخذلان أن يحرمك الله سبحانه وتعالى من ذلك. والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. ولهذا يقول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال: بل الله يزكي من يشاء. وقال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلام، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فالعلم وعندما يطلق العلم ويثنى على أهله وحملته ويمدح في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فالمراد به علم الشرع. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم المعنيون بالمدح في كتاب الله عندما يذكر العلماء. مثلا الآية الكريمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم أي بالشرع. قرن شهادتهم مع شهادته. انظر رفعة مكانة العلماء في أعظم مشهود به وهو توحيده سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم باب رفعة وعلو عند الله سبحانه وتعالى، باب صلاح وإصلاح، باب هداية وتوفيق، باب نفع وانتفاع، باب سلامة من الخسران. وانظر في هذا الآية أو السورة الوجيزة البليغة، سورة العصر، بما يكون نجاة العبد من الخسران. من الذي وصف هذه السورة بالوجيزة البليغة؟ من هو؟ من وصفها؟ لا، من وصفها بهذه الصفة؟ سورة وجيزة بليغة. الذي يجيب له كاس ماء هدية. ها، من هو؟ لا، ليس الإمام الشافعي. الإمام الشافعي قال: لو لم ينزل على عباده هذه السورة لكفتهم. لكن من الذي قال وصف هذه السورة بالوجيزة البليغة، سورة وجيزة بليغة؟ من الذي وصفها بذلك؟ في تفسير ابن كثير، عند تفسير هذه الآية نقل ابن كثير رحمه الله من قال ذلك. الآن قربنا، من الذي قال ذلك؟ من يبغى الماء؟ إذا أنا بشرب الماء وأجاوبنا. بسم الله. ولا نأجل الجواب، خلي الجواب تبحثون في تفسير ابن كثير. في قصة عجيبة سبحان الله ذكرها الإمام بن كثير، وذكر احتمال أن قائل هذه الكلمة قالها قبل إسلامه، عمرو بن العاص الصحابي الجليل. وذكر احتمال أنه قال ذلك قبل إسلامه، ذكر قصة أن عمرو بن العاص لقي مسيلمة الكذاب في اليمامة، فقال له: مسيلمة، ماذا أنزل على صاحبكم؟ ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال: أنزل عليه السورة وجيزة بليغة. قال: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكر ابن كثير احتمال أنه كان ذلك قبل إسلام عمرو ابن العاص. فلما قال له ذلك عمرو وقرأ عليه السورة، أطرق مسيلمة الكذاب رأسه قليلا وقال له: أنا أنزل علي مثلها. قال: وأنا أنزل علي مثلها. ثم قال: يا وبر، لك أذنان وصدر وآخرك حقر ونقر. ثم التفت إلى عمرو وقال: ما رأيك؟ إيش ما رأيك؟ إيش ما رأيك؟ مدى منزل عليك وما رأيك؟ فقال له عمرو بن العاص: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. ما أحتاج إلى شرح ولا أحتاج إلى بيان. لكن الشاهد من القصة هذا الوصف العجيب لهذه السورة، قال سورة وجيزة وبليغة، والله هي كذلك، وشأنها مثل ما قال الشافعي رحمة الله عليه، لو لم ينزل إلا هذه السورة لكفتهم، أو كفى بها حجة، كفى بها حجة، لأنها وجيزة وبليغة جامعة. وجيزة آياتها قليلة، وبليغة في بيانها لما تكون به نجاة العباد من الخسران. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم جل وعلا بالعصر الذي هو الزمان، الوقت، تقلب الليل والنهار، وهو مستودع الأعمال. أنت الآن إذا أردت أن تعمل وتتعلم وتعبد وتدعو، متى يكون ذلك؟ في مدة حياتك، في وقتك الذي الإنسان هو وقت، إذا انتهى وقته مات. فهذا الذي العصر هو وقت العمل، وقت العبادة، وقت العلم. ولهذا إذا خرجت روح الإنسان من جسده ما يستطيع لا أن يعبد ولا أن يتعلم ولا أن يفعل شيئا حتى وهو شاب. أحيانا مثلا يموت الإنسان عمره 15 سنة أو 20 سنة، وكم مات من الشباب بموته انقطع، لا يستطيع لا يتعلم ولا يعبد ولا يزداد علما ولا أي شيء. أنت إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ومن ذلك طلب العلم. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. من المستثنى من هذا الخسر في هذا القسم الرباني؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بهذه الأمور الأربعة يكون نجاة العبد من الخسران. إلا الذين آمنوا، هذا فيه العلم. إلا الذين آمنوا فيه العلم، لأن الإيمان بالعلم يعرف، فيه العلم الشرعي ومجاهدة النفس على تحصيله ونيله. وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات أي جاهدوا أنفسهم على التقرب إلى الله بصالح العمل، وفيه أن مقصود العلم العمل. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن الله لمع المحسنين. بهذين آمنوا وعملوا الصالحات صلاح أنفسهم، فلا يقف الإنسان عند هذا الحد، بل يعدي هذا الخير الذي وفقه الله إلى الغير، إلى الآخرين. قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا، وهذا فيه الدعوة إلى الخير. وإن كان فيه تعب، فيه مشقة، فيه أذى، اصبر وتواصوا بالصبر. كما يقال ليس طريق الدعوة والعلم والتعليم محفوفا بالورود، قد يصيب الإنسان أذى، قد يتكلم فيه، قد يؤذى، قد إلى غير ذلك، فلا يباني، يصبر ويحتسب ويرجو الله سبحانه وتعالى الذي نفعه أن ينفع الناس بهذا العلم الذي عنده. وهذه السورة العظيمة، سورة العصر، هي التي نختم بها هذا المجلس. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمعافاة يا رب العالمين. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. كم باقي على الأذان؟ 5 دقائق. لا إله إلا الله. هذا له سؤالان. الأول منهما يقول: ما علاج الفتور؟ ما علاج الفتور؟ والفتور يصيب الإنسان، وأيضا يصيب طالب العلم في طلبه للعلم، لكن هذا الفتور له علاج، له علاج. وأهم ما يكون في هذا الباب الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه بالسؤال. وثمة أدعية نبوية كثيرة ينبغي على المسلم وطالب العلم أن يعنى بها، منها الذي تقدم فيما يتعلق بسؤال الله العلم النافع، ومنها التعوذ بالله من العجز ومن الكسل، وهذا ثابت في دعاء في الدعاء الماثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل. والعجز والكسل هما موجب الفتور في الإنسان، والعجز عدم القدرة على فعل الشيء أصلا، والكسل أن يكون عنده قدرة على فعله لكنه نفسه لا تنهض لفعله، فتعوذ منهما. ولهذا ينبغي على المسلم أن يجعل في تعوذه بالله واستعاذته بالله أن يعيده من العجز ومن الكسل، يكثر من ذلك. ومما يعينه على السلامة من الفتور أن يقرأ في فضل العلم، ولهذا طالب العلم يحتاج بين وقت وآخر أن يقرأ في فضل العلم وفضل طلب العلم والثواب الذي يناله، فهذا مما يشحذ الهمة ويذهب الفتور عن العبد وعن طالب العلم. أيضا مما يفيد في هذا الباب مصاحبة الأخيار، فإن الصاحب يفيد صاحبه وينفع ويؤثر فيه ولا بد. وقد قال الله تعالى في إجابته لدعوة موسى، قال: سنشد عضدك بأخيك. فالأخ يشد من عضد أخيه ويشد من أزره ويكون معينا له على، فإذا أصاب بعض الفتور نشطه وأخذ بيده. ولهذا طالب العلم يحتاج إلى الرفقة الصالحة، وإذا وجدهم ينبغي أن يحافظ عليهم وألا يفرط في صحبتهم ورفقتهم، يحرص على هذا. الآن نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.